نرحب بفضيلة الشيخ ونطرح عليه أسئلة السادة المستمعين. فضيلة الشيخ، هذه الرسالة من شوعي شايع الغزواني من نجران، يقول: أرجو عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث أني قد سمعت له حديثا في العام الماضي يتحدث فيه عن محظورات الإحرام، وفيه شيء لفت نظري، حيث أني جامعت زوجتي بعد أن تلبست بالإحرام للعمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل يبطل الحج هذا العام أم تبطل العمرة فقط، وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية وليس في حجي شيء، وما الفدية لهذا العمل؟ الحمد لله، أما حجه فلا يبطل، لأن هذه العمرة منفصلة عنه بإحرام مستقل وتحلل، وكذلك الحج، حجه صحيح وليس فيه شيء، وأما عمرته التي أفسدها فإن الواجب عليه قضاؤها. فإن كان قد قضاها قبل الحج فأحرم من الميقات بدلا عن التي أفسدها فقد أدم عليه، وعليه في هذه الحال شاة غير شاة الهدي التي هي للتمتع، فعليه شاة يذبحها من أجل وطئه، لأن الوطأ في العمرة كما قاله أهل العلم يجب فيه شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. إذ القاعدة عندهم أن كلما أوجب شاة من جماع أو مباشرة فإنه يلحق بفدية الأذى، وفدية الأذى يخير الإنسان فيها بين 3 أشياء، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة طعام 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع، وأن النسك ذبح شاة. يعني من فعل فعلة المستمع شوعي شايع الغزواني فعليه أن يرجع إلى الميقات، عليه أن يرجع من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة التي أفسدها. لأن القضاء يحكي الأداء، فما دامت مقضية فالقضاء يكون بصفة الأداء تماما. المستمع شوعي لم يفعل عمرة بائنا، يعني من رسالته، لأنه يسأل الآن وقد ذهب أكثر من ذهب الحج، فهل عليه أن يفعلها الآن، عليه أن يفعلها الآن ويذبح الشاة التي هي دم جبران، إن شاء أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام 3 أيام. نرجو إن شاء الله أن يكون شوعي قد استمع إلى إجابة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على سؤاله. على أني أيضا في هذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يصبروا، فالمدة وجيزة وبسيطة، وهم ما دخلوا في الحج والعمرة إلا وهم ملتزمون بأحكام الله تعالى فيهما، فعلى المرء أن يصبر ويحتسب، والحج نوع من الجهاد. أما كون إنسان لا يحبس نفسه عما حرم الله عليه في هذه المدة الوجيزة فهذا نقص في عزمه وعقله ودينه. الواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل. هذه الرسالة سبق أن استعرضنا بعض الأسئلة التي وردت فيها من عبد الله حامد من الجمهورية العراقية بغداد، لكن نظرا لكثرة أسئلته فقد طلب منا أن نجعلها في أكثر من حلقة. يقول: في اليوم السابع من بعد ما توفى الميت يرسل أهل الميت إلى رجال دين، فيأتي هؤلاء ويقومون بأداء الصلاة جماعة وقراءة القرآن، ويذكرون الله بأقوال منها: لا إله إلا الله، الله الله الله، أستغفر الله، يقولون ذلك 100 مرة وأكثر، ثم يصلون على النبي بقولهم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الصادق بعدد ما خلقت يا ربنا وأنت الخالق، وعلى آله وصحبه وسلم، يقولونها 10 مرات. وفي كل هذه الأذكار يسمع بعضهم بعضا، ويشاركهم الجالسون في ذلك، ثم يدعون الله بالعفو والمغفرة وقبول أجر عملهم هذا للميت، فما حكم عمل هؤلاء وهل يثابون على عملهم، خصوصا أنهم يبتغون بذلك الأجر من الله ولا يأخذون أي عوض مادي، كما أنهم اتخذوا من هذه العادة سببا لحث الناس على طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نواهيه، وأن أكثر الناس لا يفهمون إلا القليل عن الإسلام، وقسم كبير من المصلين لا يفهمون تأدية الصلاة على الوجه المطلوب، ولا يحضرون الصلاة في المساجد، ولا يقول ولا يجدون من يفسدهم، كما أن رجال الدين يبينون للناس في عملهم هذا ألا يدفع عن فقيدهم النار ولا يدخله الجنة إذا لم يقم هو في حياته بأداء ما أوجبه الله عليه. الحمد لله، هذه من البدع المنكرة التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع غاية التحذير، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وليس لها أصل من الشرع فإنه لا يثاب عليها، وإن نوى بها الخير وإن نوى بها التقرب إلى الله عز وجل، لأن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بواسطة شرعه، وشرعه ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لضارب لك مثلا، لو أردت أن تصل إلى مدينة من المدن وسلكت طريقا غير طريقها لضللت عنها، هكذا أيضا إذا أردت الوصول إلى الله عز وجل وسلكت طريقا غير طريقه وطريقه شرعه الذي جاءت به رسله فإنك لن تصل إليه. ولهذا قال أهل العلم إن من شرط قبول العبادة أن تكون مبنية على أمرين: الإخلاص لله عز وجل، وهذا قد يكون متوفرا لدى هؤلاء المحدثين، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مفقود عند هؤلاء المحدثين، ولذلك عملهم هذا لا يقربهم إلى الله عز وجل، وإنما يزيدهم من الله بعدا. لا حول ولا قوة. وأما كون هذا وسيلة إلى أن يعرف الناس كيف يصلون وكيف يتضرعون إلى الله وكيف يعبدون الله، فإننا نقول هذه الوسيلة المحدثة هي بذاتها منكرة، ولا يمكن أن تكون الأمور المنكرة وسيلة للإصلاح أبدا، حتى وإن أصلحت قليلا فإنها تفسد كثيرا، وإنما وسائل الإصلاح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الشريعة بطريق القول المكتوب والمنطوق وبطريق الفعل، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أمته هكذا. أحيانا يصلي بهم فيصعد على المنبر ويقوم ويركع ويرفع وهو على المنبر، ثم ينزل فيسجد ويقول: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا أصحابه من بعده كانوا يعلمون الأمة بالطريق القول والفعل، كما كان عثمان رضي الله عنه يأمر بإناء من ماء فيتوضأ أمام الناس ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا. وعلى كل حال، الطريق إلى تعليم الناس هي الطريق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن نحدث عبادات لم تأتي بها الشريعة ونقول إننا نريد بذلك أن نعلم الناس الشريعة، ففي الحقيقة أننا علمناهم البدعة ولم نعلمه الشريعة. أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: إذا نويت السفر وصليت الظهر في مكان إقامتي، فهل يجوز لي تقديم العصر وجمعه مع الظهر إذا خشيت أن تفوتني صلاة العصر، خصوصا وأن السيارة ليست ملكا لي وقد لا تقف في الطريق إلا بعد الغروب، أو هل يجوز أن أصلي وأنا جالس في السيارة وهي سائرة في طريقها؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. لا بأس أن تجمع في هذه الحال، لأن الجمع رخصة، كلما احتاج الإنسان إليه فإنه يجمع. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يحقها حرج إذا صلت كل صلاة في وقتها. فإذا كنت تعرف أن هذه السيارة ليست بيدك وأنها قد لا تتوقف إذا سارت من بعد الظهر إلا بعد الغروب، فإنه يجوز لك أن تجمع الظهر إلى العصر وأنت في منزلك، ولكن تصليها في هذه الحال أربعا، لا تصليها ركعتين لأنك لم تبدأ السفر الآن. هذه الرسالة من ثويني محمد الشهري من الصين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة العلماء، أرجو الإجابة على سؤالي هذا. يقول: أرجو إفادتي عن المشعر الحرام، هل هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل؟ فقد قرأت في كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في المزدلفة، وهل إذا كان المشعر جبلا ينبغي للحاج أن يصعده ويدعو فيه؟ المشعر الحرام يراد به أحيانا المكان المعين الذي بني عليه المسجد، وهو الذي أتاه النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى الفجر في مزدلفة، ركب حتى أتى المشعر الحرام، فوقف عنده ودعا الله تعالى وكبره وهلله حتى أسفر جدا. ويراد بالمشعر الحرام جميع المزدلفة، أحيانا يطلق المشعر الحرام ويراد به جميع المزدلفة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعلى هذا فيكون المشعر الحرام تارة يراد به المكان المعين الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجبل المعروف في مزدلفة وعليه بني المسجد، وأحيانا يراد به جميع المزدلفة لأنها مشعر حرام. وإنما قيدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعرا حلالا، وهو عرفة، فإنه مشعر بل هو أعظم المشاعر المكانية، فهو مشعر لكنه حلال لأنه خارج أميال الحرم، بخلاف المشعر الحرام مزدلفة الذي يقف الناس فيه فإنه حرام. ولم تسمى منى مشعرا حراما لأنه ليس فيها وقوف، والوقوف الذي بين الجمرات في أيام التشريق ليس وقوفا مستقلا، بل هو في ضمن عبادة رمي الجمرات. في قوله وجمع كلها موقف، المراد بجمع هو مكان مزدلف، المراد بها مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس بها، لأن الناس يجتمعون بها في الجاهلية والإسلام. وقد كانوا في الجاهلية لا تقف قريش في عرفة، وإنما يقفون يوم الوقوف بعرفة يقفون بالمزدلفة، لأنهم يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه، وإنما نقف في المزدلفة. ولهذا والله أعلم سميت جمعا لاجتماع الناس بها في الجاهلية والإسلام. أحسنت. هذا السؤال من المرسل صالح حمد الفريح من رفحة الحدود الشمالية، يسأل عن الرضاعة، يقول: ما حكم المصافحة والتقبيل للأخوات من الرضاعة؟ الأخوات من الرضاعة حكمهن في النظر وتحريم النكاح والخلوة والمحرمية حكم الأخوات من النسب. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصافح أخته من الرضاع كما يجوز أن يصافح أخته من النسب. وأما التقبيل فلا ينبغي تقبيل الأخوات لا من النسب ولا من الرضاعة، وإنما إذا أراد أن يكرمهن أو قدم من سفر أو نحوه فإنه يقبلها على الجبهة ويقبلها على الرأس. وأما التقبيل على الفم فإن بعض أهل العلم أنكره جدا، وقال إنه لا ينبغي إلا مع الزوجة فقط. ولا شك أن شعور الإنسان بالمحرمية في أخواته من النسب أبلغ من شعوره بها في أخواته من الرضاع، لا سيما إذا كان الأخوات من الرضاع يقلن المجيء إليه، فإنهن قد يكن عنده بمنزلة الأجنبيات. فلهذا ينبغي الاحتياط في مصافحتهن وفي تقبيل رؤوسهن وجباههن. قلتم أن التقبيل لا ينبغي إلا للزوجة. طيب على الفم. على الفم. طيب بالنسبة للوالدة والعمة. الوالدة والعمة وجميع ذوات المحارم. نعم. إنما يقبلها على الرأس والجبهة. نعم. هذا هو الأولى والأخر. ويتحاشى الفم. نعم. أحسنتم. هذه رسالة تتحدث عن الحج. يقول المرسل قاف ميم سين من الخبر المنطقة الشرقية: أصحاب الفضيلة العلماء، قبل أن أطرح سؤالي أهديكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وأشكركم على ما تقومون به من جهد خلال وسائل الإعلام، وأهنئكم على انتشار الوعي الديني بين الخاصة والعامة في الوطن الإسلامي، واستغلالكم لتقنية العصر الحديث في وسائل بث الكلمة المسموعة. وسؤالي هو: أنني شخص أصبت بآفة في رأسي أتت على جميع شعره حتى أصبح كأنه راحت اليد، وقد حجيت وسوف أحج إن شاء الله، ولكن حيث أنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وأخذ منها، هل هذا صحيح أثابكم الله؟ الجواب ليس هذا بصحيح، فإنه إذا لم يكن عليك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة. نعم. لزوال محلها. نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق فما فوق. نعم. فإنه لا يجب عليه غسل يده حينئذ، إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق رأس العضد فقط. نعم. لكن لو قطعت من نصف العضد مثلا سقط عنه الغسل نهائيا. فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت. لا. وعلى هذا فلا يجب عليك هنا حلق الرأس لعدم وجود الرأس. لا. وأما أخذ الشارد فهو سنة في هذا الموضع وغيره. لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل. لا. وأما الأخذ من اللحية فإنه خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أعفو اللحى وحفو الشوارب. فلا يأخذ منها شيئا لا في الحج ولا في غيره. أحسنت. أيها السادة، إلى هنا نأتي على